الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من المستمعة سامية من العراق نينوى، تقول: أنا أم لخمسة أولاد وست بنات، أصغرهم عمره 6 سنوات، توفي والدهم قبل 2 سنين، وقد ترك والدهم مبلغا من المال ومحلا يشتغلون فيه وينفقون مما أنعم الله عليهم. سؤالي هو أن الوالد كان يزكي، فهل يحل لي أن أزكي كما كان والدهم زكي؟ أرشدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المؤمن المسلم إلقاء الواجد للمال الزكوي إلا بأدائها. وزكاة المال تتعلق أساسا بالمال ولها تعلق بالذمة. إذا كان عند المسلم مال زكوي لأن كان مزارعا ولديه محاصيل زراعية تبلغ النصاب أو ثمار تبلغ النصاب، أو كان صاحب ماشية سائمة أي ترعى تبلغ النصاب، وجبت عليه في هذه الأموال الزكاة، سواء كان صغيرا يتولى أداءها عنه ولي أمره أو كان كبيرا يتصرف بنفسه. وكذلك إذا كان لديه عروض تجارة، أموال معدة للبيع والشراء، فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. كذلك المبالغ النقدية إذا كانت أيضا نصابا وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي مستقرة عند الشخص. فهذه الأموال التي لدى السائلة أم الأولاد التي خلفها لها ولأولادها والدهم تسأل هل عليها زكاة؟ فنعم، عليها الزكاة في المبالغ إذا كانت باقية سنة كاملة. إذا بقيت لديهم أقل من سنة ثم أنفدوها بنفقة أو شراء حاجة نحتاج إليها فإنها لا تجب الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في المال إذا بقي حولا كاملا عند مالكه، فإن تصرف به بتحويل لحاجة شراء منزلا أو غير ذلك قبل تمام الحول لم تجب فيه الزكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من مدرس سوري متعاقد في المملكة، يقول فيها: أقول في طفولتي حصلت مشكلة ولا أذكر من ذلك الحادث إلا قليلا، لأن عمري كان في حدود 6 سنوات، وتفاصيل الحادث كما يلي: كنا نلعب في طريق أنا وأخي الأصغر مني سنا، وقد مرت دابة على ظهرها بنت، وبسببنا خافت الدابة ولتقدير الله سبحانه وتعالى وسوء حظنا، كانت البنت مربوطة بالحبل برأس الدابة فوقعت البنت وجرتها الدابة فماتت. حدث ذلك منذ 26 سنة. ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ الدية أم صوم 2 شهرين متتابعين أم عفو الله عنا لكوننا طفلين دون سن البلوغ بكثير؟ وإذا كان حكم الحادث هذا الدية أو صوم 2 شهرين، فإني قرأت في كتب دينية من خلال مطالعاتي قولا لا أدري عنه، هل هو حديث أم قاعدة شرعية؛ رفع القلم عن 3: المجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ، والطفل حتى يبلغ الحلم. أفتوني جزاكم الله خير. ما اسم هذا السائل؟ مدرس سوري متعاقد في المملكة. جواب هذا السائل الذي لم يذكر اسمه وإنما أكتفى بأنه مدرس سوري: إذا لم يكن لك ولأخيك يد في تنفير الدابة حيث نفرت بسبب أنكم عملتم أعمالا لتنفيرها، فلا شيء عليكم بالكلية، لا دية ولا غيرها. أما الدية، أما الكفارة، فإنما تجب على من جنى جناية على نفس وقد بلغ الحلم، وأما جنايات الأطفال فإن التعويض هو الواجب فقط، إذا جنوا جناية عمدية أو جنوا جناية عمدوا فعلها ولم يقصدوا أثرها فترتب عليها أثر. أما أنتما فالذي يظهر من السؤال أنكما لم تفعلا شيئا، وإنما نفرت الدابة عند رؤيتها إياكم خوفا منكم دون أن تفعلوا شيء. إذا كان ذلك كذلك فلا شيء عليكم من جميع الوجوه. أما الذنب والكفارة فإنما تترتب على من بلغ سن التكليف وأنتما دون ذلك، وإنما يجب لو قصدتما الفعل الدية، ولكن ما دام الأمر حسب ما ظهر لم يكن لكم فيه لكم فيه يد فلا شيء عليكم إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إذا أذنتم لي، ورد في عبارة السائل قوله ولتقدير الله سبحانه وتعالى وسوء حظنا. على كل حال، هو كثيرا ما يأتي القدر بسوء حظ الشخص، يقدر الله شيئا ويجعل سببه أمرا آخر، فالله هو المقدر وهو سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. وكونه لسوء حظ الإنسان بدون شك أن الإنسان لا يعد محظوظا إذا ترتب على أفعاله على وجوده في مكان ما جنايات أو إساءات أو أضرار لآخرين، لأن المحظوظ الذي تكون أعماله ويكون دائما سببا للخير والسعادة لا سببا في أمور ضارة بالآخرين. وذكرتني أنه سأل عن رفع القلم، نعم. هذا حديث جيد والترمذي وغيره، رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره، أي رفع التكليف، لا ذنب على من فعل فعلا وهو دون سن التكليف، ولكن تترتب على ذلك الفعل آثاره المالية، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: هل السائل الأبيض إذا نزل من المرأة بعد الوضوء ينقض وضوءها أم لا؟ كل ما خرج من الفرج ينقض الوضوء، لكن إذا كان الخارج من الفرج مستمرا لا يتوقف وكلما توضأت خرج، فهذا حكمه حكم سلف البول، يعفى عنه بسبب استمراره رفعا للحرج. أما إذا كان يخرج فترة معينة ثم ينقطع، فإنه إذا خرج نقض الوضوء كما أشرت، لأن الخارج من الفرج من سائل ينقض البول، ينقض الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسل آدم حامد محمد سوداني مقيم في خميس مشيط، يقول: أرجو منكم توضيح هذه العادات التي يستعملها الناس في المساجد، فإذا دخل أحد في المسجد يقول السلام عليكم، هل يبدأ بالسلام أم تحية المسجد؟ السلام هذا سنة للداخل في أي مكان، في المسجد أو غيره، هذه هي تحية الإسلام. فإذا سلم في المسجد يشمل سلامه من في المسجد من عباد الله ملائكة وغيرهم، ولكن تحية المسجد إنما تتعلق بالمرء ألا يجلس حتى يؤديها، هي تحية للمسجد للجلوس قبل الجلوس، فإن الأمر الوارد عن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم هو ألا يجلس المرء إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، والله أعلم. بارك الله فيكم. ويقول: كذلك إذا سلم الإمام يصافحونه باليد، وإذا قرأ أحدهم يسلم على المصحف ويسجد فيه، وبعد التسليم يمدون أيديهم يمينا وشمالا ويسلمون على من يمينهم وشمالهم بالمصافحة، هل هذه بدع أم لا شيء فيها؟ هذه إذا اعتقد الناس أن فعلها سنة وطريقة مأثورة عن الصحابة ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يسمى ابتداعا. أما إذا فعلوها من أجل التآلف وبث روح المحبة وتقوية رابطة الأخوة وصلة المودة بين المسلمين فأرجو أن لا بأس، وهي عادات منتشرة. أحد يفعل ذلك إذا صلى النافلة قبل فريضة، وأحد يفعل ذلك بعد صلاة الفريضة، وأحد يتعمد السلام على الإمام، والأولى في الحقيقة عدم الإكثار من ذلك إلا إذا كان الإنسان داخلا للمسجد وصلى فسلم على أخيه الذي عن يمينه أو شماله أو عليهما من أجل تحية السلام عليهما، فأرجو أن ذلك لا بأس به، لأن السلام ورد فيه الأمر من للمسلم على أخيه المسلم ولو حالت بينهما شجرة. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ربيع نعمان الغيطاني من جمهورية مصر العربية، يقيم في العراق في الأنبار الفلوجة. يقول: سمعت من خطيب مسجد بأن من شروط الطلاق أن لا يطلق الرجل زوجته وهي في وقت المحيض أو قبله، وإنما يجب أن ينتظرها حتى تحيض وتطهر، وأن لا يجتمع بها ثم يطلقها إلا إذا كانت عجوزا أو صغيرة لا تحيض، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فما هي شروط الطلاق وفقكم الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. وقد ثبت في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، أبلغ عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: مره فليراجعها ممسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن أراد أن يطلقها إلى آخر الحديث. وبين النبي أن هذا هو الوقت الذي أمر الله أن تطلق لها النساء، فالسنة أن لا يطلق المرء زوجته وهي حائض، والسنة أن لا يطلقها في طهر جامعها فيه. وقد اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أو طلقها وهي في النفاس، أو طلقها في طهر جامعها فيه، اختلفوا في ذلك. وعامة أهل العلم يرون أن الطلاق يقع، وهو الصحيح الذي وردت به السنة الآثار المختلفة المتعددة الواردة في قصة عبد الله بن عمر. وقصة عبد الله بن عمر هي الأساس في هذا الموضوع، فمن أخذ بأن الطلاق في الحيض لا يقع أخذه من نفس القصة فهما من بعض ألفاظ الحديث الوارد ولم يرها شيئا، وبعضهم الذين أوقعوا الطلاق في الحيض أخذوه من نفس القصة وهو الراجح والذي تدل عليه بعض النصوص. وقد وردت هذه القصة من طرق عديدة كثيرة جدا، في بعض ألفاظها التصريح بأن اعتبارها طلقة إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يترجح أنها طلقة ثابتة، والمطلق آثم إذا طلق في الحيض وهو يعلم أو طلقها في طهر جامعها فيه. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه الأخ ربيع نعمان: اشترى أخي قطعة أرض لغرض بنائها منزل يسكن فيه، ولكن لم يتمكن من بنائها لمدة 3 سنوات، وعزم أن يبيعها ويشتري بثمنها في مكان آخر، أو يستغل ثمنها في بناء منزل في أرض والده، فهل تعتبر هذه الأرض ضمن الأموال التي يجب عليها الزكاة؟ وإذا كان كذلك فمن أي وقت يجب إخراج الزكاة عليها؟ هل من شرائها أو من وقت عزمه على بيعها؟ وللعلم فهو إلى الآن لا يملك منزلا يسكن فيه، وفقكم الله. لا تجب الزكاة في هذه الأرض في رأيي، لأنه لن يشترها للتكسب والتجارة، وإنما أراد بيعها لا تحولا عن النية البناء، وإنما فضل أن يجعلها في أرض موضع آخر، فحتى الآن لا تجب. لكن لو باعها وبقيت النقود عنده سنة كاملة وجبت في هذه النقود الزكاة. الله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المستمعة أم مهند من العراق محافظة ديالي، تقول في رسالتها: تزوجت وبعد سنة من الزواج حملت بطفل، ولا أعرف كم مضى عليه، شهر أم 3 أم 4، ونتيجة المشاكل فقد هددني زوجي بالطلاق، وزادت المشاكل عدة مرات، ذهبت إلى أهلي ويرجعني، وقد أخذت أدوية وأسقطت الطفل، وبقيت عند أهلي مهجورة 4 سنوات وطلقني، فهل علي ذنب في إسقاط الطفل، وهل يصح أن يتوجب علي كفارة، وما العمل بها أو كيف العمل بها؟ أما الذنب فنعم، من تعمدت إسقاط حمل بدون ضرورة أي خوف على حياتها، وكان ذلك بعد تحرك الطفل أي بلوغه 4 أشهر فهي آثمة، وإذا ثغرت فعليها الكفارة المنصوص عليها في كتاب الله الكريم: اتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين إلى آخر الآية. أما إذا كان إسقاط الحمل قبل أن يتم له 4 أشهر فإنما فيه الإثم والتوبة، إذا صدقت تكفر ذلك ولا كفارة. أما التوبة فتكفر أي ذنب يقع إذا كانت توبة صادقة نصوحة. وإنما المشكل والصعوبة تقع في تمحض التوبة وصدقها، لأن بعض الناس يتوب بلسانه لكن قلبه لم يتمحض ويخلص للتوبة، والمحاسب على ذلك المطلع على مكنونات الضمائر جل وعلا. والخلاصة أن هذا الحمل المسقط إن كان صار طفلا نفخت فيه الروح أكمل 4 أشهر ففيه الكفارة، وإن لم يكن فلا كفارة فيه وتكفي التوبة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل مطر عكيل من الجمهورية العراقية محافظة واسط، يقول: لقد كنت متزوجا من امرأة صالحة منذ سنين، وقد وافاها الأجل وتركت لي 4 بنات وولد، وكان أصغرهم في حالة، وكنت في حالة فقيرة جدا لا تسمح لي أن أتزوج امرأة ثانية لأجل عائلتي، ولم أستطع تدبير أموري وكيفي وإدارة شؤون البيت بدون امرأة واعية، فكانت إحدى بناتي تستحق الزواج، فزوجتها من قريب لي وأعطاني أخته زوجة لي لأجل مشاركتي بأمور حياتي، وبعد 2 سنين زرت ابنتي وأعطيتها مبلغا من المال لأنني كنت أعتقد هنالك إثم أو حق لها عندي من خلال زواجي عن طريقها وبسببها، وحتى لا يكون بخاطرها شيء علي، وإلى الآن لا أعرف هل هناك إثم علي في هذه الحالة أو أن لها عندي حق، أفيدوني أفادكم الله. جواب: إذا لم يكن بينكما بينك وبين خاطب ابنتك اشتراط على أنه يزوجك أخته بتزويجك إياه ابنتك، وإنما تم القصد والطلب منه لابنتك ووافقت على ذلك، ثم هو رأى أن يزوجك أخته، إذا كان الحال ما ذكر فلا شيء عليك. أما المهر فإنه للزوجة أي للبنت، فإذا كانت سمحت في أول الأمر عن طلب مهرها، وكان الزوج دفع لك مالا، أو أنها لم تسمح، فإذا كانت لم تسمح فلا بد من استئذانها، وإن كانت سمحت بالمهر لك فهي ابنتك ولا شيء عليك في ذلك إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة كاف سين سين مصرية مقيمة في اليمن، تقول: ما حكم الشرع في زوج يجبر زوجته في وضع المكياج على وجهها عند الخروج معه علما بأنها محجبة، وكانت قبل الزواج لا تضع أي مكياج على وجهها، وبعدما مرت بتجربة ارتداء الحجاب عن اقتناع، وبعدما انقشعت عنها ظلمات الجهل، وهي كانت تطيعه في هذا لأنها تخاف الله وتخشى عصيان زوجها، عملا بالأحاديث النبوية الكثيرة التي وردت من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في داخلها عدم رضا عن هذا الأمر، تبلور أخيرا في صورة رفض لهذه الأوامر والامتناع من الخروج معه بهذه الصورة التي لا يرضى عنها أي مسلم، هل هي مذنبة في حق زوجها، وما الواجب عليها فعله، وهل عليها كفارة أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة بالمعروف. والزوج إذا أمر زوجته بمعصية من المعاصي حرم عليه أن تطيعه في هذه المعصية. والنساء مأمورات بالاحتجاب، منهيات عن التبرج. والمرأة إذا خرجت متجملة يراها الناس فهي آثمة مؤثمة. فطاعة الأزواج بالخروج بجمال وتحسن وأصباغ وفتنة إنما هي من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأنصح هذه السائلة أن تستعمل مع زوجها الحكمة والعقل بإقناعه بأن لا يخرجها في حال تمتد إليها أنظار الآخرين وتتبعها نظرات المغرضين. والاحتجاب أمر مطلوب من الشارع درءا للفتن وصيانة للأعراض وحماية للأنفس من الوقوع في ما حرم الله. والتقية الصالحة نعم الكنز للمسلم، تحفظه في غيبته وتطيعه بالمعروف في حضرته وتصون نفسه وأهله وماله. فهذه أمور حسنة من هذه السائلة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يصدق بالتماس رضا الله فإن الله يقلب سخط الآخرين رضا عليه، لأنه جاء في حديث صحيح رواه عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والحديث له ألفاظ متعددة والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. من خلال سؤال هذه السائلة فهمنا أنها تبدي وجهها وتقول بأنها متحجبة، لا أدري ماذا يفهم من هذا الحجاب. مرفض الزينة وموضع الجمال والفتنة ومحل الإغراء والإشارات هو الوجه، وهو أولى ما ينبغي ستره. والشعر يتشابه غالبا، ولكن الوجوه تختلف في صفاء وجاذبية وغير ذلك. والشعراء قديما وحديثا إنما يتغنون بالثغور والأنوف والخدود والصدور والأعين ومواضع هذه الزينة وتفاصيلها، يجب على المرأة أن تستر ذلك عن أعين الأجانب. والذين أباحوا كشف الوجه ورأوا إباحته من العلماء اشترطوا ذلك بأمن الفتنة. فإذا كانت في وضع جميل أو في صحة بدنية وحيوية وشباب متفتت متهجر فلا شك أنها منبع الفتنة وموضع الإغراء وداعية النظر والتتبع. لا شك أن الوجه هو مركز الفتن فينبغي ستره، والذين قالوا بستره وأوجبوه من أهل العلم المحققين هم الذين تشهد لهم النصوص من القرآن والسنة والله أعلم. بارك الله فيكم. لها سؤال ثاني تقول فيه: إني أكتب آيات من القرآن الكريم التي أريد تلاوتها في صلاتي، أكتبها على ورقة وأعلقها أمام عيني كي أقرأ منها، فإذا حفظتها كي أقرأ منها في صلاتي، فإذا حفظتها بالتكرار كتبت غيرها وهكذا، هل هذا جائز أم لا؟ يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاته، ولا فرق بين فريضة ونافلة. والأولى أن الإنسان يعتني بتوفير الخشوع والابتعاد عن الحركة لا بالنسبة للعين ولا بالنسبة لغيرها من الجوارح، ويكتفي بما يحفظ، هذا هو الأفضل. يعني الأفضل أن يكتفي الإنسان في فريضته بما يحفظ من القرآن، لكن لو صلى وقرأ من مصحف أو ورقة مكتوبة فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه، وإنما يفوت الإنسان من الأجر بقدر ما يفوته بالانشغال عن الخشوع والتفكر في صلاته وفي موقفه بين يدي ربه جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يحرص لأن تكون صلاته كاملة سالمة من كل مؤثرات على مكانتها والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.